الحافظ رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب الذكر والدعاء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وشجاعة رحمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين الإسلام دين كامل وشامل يرتب أمور الإنسان كلها وينظمها، ومن ذلك ما يثبته الإنسان في قرارة قلبه من اللجوء إلى الله تعالى في كل أموره، بحيث يشعر أنه دائما في ولاية الله تعالى وتحت أمره وتدبيره. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الخير، ومن ذلكم ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من اللجوء إلى الله في سرائه وضرائه، في خوفه وأمنه، في صحته ومرضه، وعلمنا أذكارا نذكر بها أنفسنا ونشغل بها ألسنتنا وتتعلق بها قلوبنا. فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق، وهو خليل الله، كان يدعو بهذه الأدعية، وهو خير البشر وسيد ولد آدم. وهو أيضا يعلمنا أن نقتدي به في هذه الأدعية لما تدل عليه من عظيم الأثر والثمرة. فقول اللهم يعني أسألك يا الله، اللهم إني أعوذ بك يعني ألوذ وألتجئ من زوال نعمتك. نعم الله تعالى على العبد لا تعد ولا تحصى، سواء منها ما يتعلق بالعقيدة والعبادة، أو ما يتعلق بالصحة والعافية، ما يتعلق بالاجتماع والائتلاف أو ما يتعلق بالأمن والراحة وغير ذلك من وسائل الرزق والكسب ودفع الشر والمكروه. فالإنسان يلتجئ إلى الله ويسأله ألا تزول نعم الله عليه، لأن زوالها يعني حصول ضدها وهي النقم. النعم علينا لا نستطيع حصرها، لكن لو فقدنا واحدة منها صارت قضية كبيرة جدا. لو أن إنسانا فقد نعمة الأمن، واحدة من النعم، لعاش الناس في اضطراب وقلق وهلع وخوف، ولم يستقر لهم قرار ولا لذة في مطعم ولا مشرب ولا مسكن. لو أن إنسانا آلمه جزء من جسمه كضرس أو أصبع وهي من الأطراف لقلق وعاف الحياة، فما بالكم إذا كان الألم في معامله الأساسية كمعامل التنفس أو معامل ضخ الدم أو معامل الهضم، سيكون الأمر عليه أصعب وأشد. فأنت تدعو الله تعالى أن لا تزول نعم الله عليك، وزوال النعم لا يكون إلا بسبب منك أنت أيها العبد، كما جاء في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقوله تعالى: ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت تسأل ربك ضمنا أن لا تتغير حالك من الطاعة إلى المعصية، لئلا تتغير نعم الله تعالى عليك. وهذا ظاهر ومشاهد، فلا يحل بالناس أمور المكروهة إلا بكسبهم ومخالفتهم أمر الشرع. كما هو المشاهد في أحوال الناس اليوم. أما قوله عليه الصلاة والسلام: وتحول عافيتك، فإن هذا فيه استعاذة بالله تعالى من أن تنتقل العافية إلى ضدها. والإنسان إذا كان في عافية من أمره ثم زالت هذه العافية فإنها يحل مع ردها سائر أنواع البلايا والفتن. فإن التحول يعني التغير. سواء كان عافية في الدين او بالبدن او الاهل او في المال. والمشاهد ان هذه الامور تحصل للانسان فجأة. دون انذار او سابق اشعار. ولهذا جاء قوله بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وفجاءة نقمتك. فالله تعالى ينتقم. ينتقم ممن يخالف أمره. والله تعالى يمهل ولا يهمل. فإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. وما أحداث هذه الأيام ببعيد من هذا الأمر. فإما رأينا أناسا كانوا ظلمة يعيشون في الأرض فسادا فأذلهم الله غاية الذل وصاروا إلى حال لم يكن أحد يتصور أن يصل إليها. لكن من عرف أحوال الأمم السابقة التي طغت وتجبرت واعتدت عرف أن هذا هو سنة الله تعالى في خلقه. قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، فرعون، قارون وغيرهم كثير من أمم الأرض عادوا في الأرض فسادا وظنوا أن لا يقدر عليهم أحد وأن لهم مطلق الحرية أن يعملوا ما شاءوا. فكانت عاقبتهم وخيمة وبأسهل الأمور. إما أن يهلكوا بهواء أو يهلكوا بماء أو يهلكوا بصيد بصوت أو يهلكوا بتراب. أو غير ذلك من أنواع العقوبات. فالإنسان عليه دائما أن يحاسب نفسه ويلتزم بأمر الله ويلجأ إلى الله إذا أنه صدر منه خطأ يسارع إلى التوبة. إذا ظلم أحدا يسارع إلى رد مظلمته والتحلل منه. لأن دعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب. فإذا دعا المظلوم على ظالمه فإن الله ينتصر له ولو بعد حين. قد يمهل الظالم مدة لكنه لا يهمله. فيفجأ الإنسان الانتقام دون أن يأتيه إنذار أو إشعار أو إخطار. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله تعالى من هذه الأمور، من زوال نعمة ربنا ومن تحول عافيته علينا، وأن يفجأنا بعقوبة أو نقمة تنتقم بها بسبب أننا قصرنا ولم يمهلنا للتوبة والرجوع إليه. وإنما يخشاؤنا بالعقاب. ويلاحظ أن بعض الناس يقول أنا لا أزال شباب حين وصلت إلى سن 40 أو 50 حينئذ أتوب، ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولا يدري متى تنتهي حساباته، وقد يكون راكبا سيارته أو جالسا في مكتبه أو ماشيا في الطريق أو مضطجعا في فراشه، فتخرج روح دون أن يتوب أو يأتيه إشعار بفصل الروح في موعد كذا. وختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بقوله وجميع سخطك، وهذا تعميم بعد التخصيص، فيستعيذ بالله تعالى من جميع الشرور والأمور التي توجب سخط الله تعالى ووقته، والذي يوجب سخط الله هو محاربة الله، محادة الله، فعل المعاصي وترك الواجبات. وفي الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم كل أمور الخير علمنا إياها. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، يعني إنسان اشترى أشياء ولم يكن عنده لها وفاء، فيصير الإنسان في هذه الحال في حال قلق، لأن صاحب المال يطالبه يقول أنت اشتريت مني بمبلغ كذا يوم كذا على أن تسدد لي، سدد. فيقول ما عندي شيء، فيأتيه الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، فيصير الإنسان مهموما ومغلوب، مغلوب لأنه لا وجه له يدافع به. أنت أخذت مال فلان بثمن، رد عليه ثمنه، ليس من حقك أن تأخذ أموال الناس ولا توفيهم حقوقهم، فهذه غلبة الدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم ينبهنا بهذا، ألا نوقع أنفسنا في هذه الورطة، ولو كان هذا حق مخلوق، فإن المخلوق يسبب لك قلقا وعنة ومشقة، ويصير له منة عليك ومتابعة لك، فتكون ذليلا حقيرا أمامه، ضعيفا، لا تستطيع أن تدفع عن نفسك. وهو توجيه للناس أن لا يورط أنفسهم بهذه الأمور، فالإنسان لا يأخذ من المال إلا ما يستطيع الوفاء به. وهذه المسألة في هذا الزمن تقع من كثير من الناس لما جاءت فكرة التقسيط. فالإنسان يأتي إلى مكتب من المكاتب يبيع بالتقسيط وليس عنده إلا ماصة ودفتر، ويقول أنا أريد سيارة ب100,000، وأريد أن أؤسس البيت، أو أريد أن أشتري بيتا ب1,000,000 وأؤسسه ب100 وسيارة ب100، فيأخذ هذه على أنها مخصصة على مدى 10 سنوات، وفي كل سنة يدفع قدرا معينا، وهو ليس له راتب إلا 4000 في الشهر أو 5000. في نهاية السنة إذا جاء طلب بالسداد يقول ما عندي شيء، ماذا يعمل هذا؟ حصلت على هذه الأشياء، إذا الحد ما هو بيعها، فيبيعها بنصف قيمتها، لأنها ليس كمن يبيعها وهو مرتاح، ملزم أن يبيعها. وإذا باعها سدد لصاحبه بعض حقه وبقي البعض الآخر، فركبه الدين أضعافا مضاعفة وصار غصة وكابوسا عليه، مغلوب على أمره، لا يستطيع أن يلتفت يمينا ولا شمالا بسبب هذه المطالبة التي تلاحقه، فلا يهنأ بنوم ولا يهنأ بأكل ولا يهنأ بجلوس مع أهل أو أصحاب، فيكون مغلوبا بسبب هذا الدين الذي أوقع في نفسه. ولو أنه لم يشتري إلا على قدر ما عنده من المال لما صار مغلوبا. ليس من الضروري أن تشتري سيارة جديدة ب 100,000، اشتر سيارة ب 5,000 وهي على قدر حالك. ليس من الضروري أن تكون مثل أولاد الأثرياء، وإنما تكون مثل جنسك. وليس من الضروري أن تؤسس بالأثاث الفاخر الذي يؤسس به أولاد الكبراء، وإنما اشتري مما يباع بالحراج المستعمل، ولا تشتري إلا بالقدر الذي تحتاجه ضرورة، والبقية إن صار عندك فضل من المال اشتري، وإن لم يكن عندك فأجله للشهر القادم أو الذي بعدها والسنة التي بعدها، لئلا تقع في هذا الأمر وهو غلبة الدين. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو. غلبة العدو من أصعب الأمور. إذا تغلب عليك عدو فإن هذا يوجب لك المهانة ويسبب لك الذلة والحقارة، حيث أن عدوك غلبك وتسلط عليك. وهذا ما نلاحظه في مواقع كثيرة من عالمنا اليوم، عندما يتسلط الأعداء على المسلمين كما يعمله يهود في فلسطين، حيث أن الإنسان المسلم عندهم أرخص من الدجاجة، ولا مانع أن يدمروا بلدا كاملا انتقاما لشخص واحد منهم. هذا من غلبة العدو، وصوره متعددة ومتنوعة في أصقاع كثيرة من الأرض. فإذا تسلط العدو على المسلم فإنه يذله ويهينه، بينما المسلم ليس كذلك، يقوم بإصلاح أحوال من تحت ولايته ويحفظ لهم حقوقهم ويتعامل معهم معاملة فيها احترام وتقدير، كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في عصور الإسلام، عندما يستولون على بلاد الكفر فإنهم يكرمون أهلها ولا يهينونهم، لكنهم يلزمونهم بعدم الاعتراض على نشر دين الله الذي هو حق لجميع أهل الأرض. والأمر الثالث الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم شماتة الأعداء. الشماتة هي فرح العدو بما يصيب الإنسان من مكروه، سواء كان ذلك بشكل جماعي أو بشكل فردي. فالعدو يسر بما يصيب عدوه من ذلة أو مهانة أو مرض أو فقر أو غيره. ولهذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله تعالى من هذه الشرور الثلاثة: غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة العدو. وهذه أمور ينبغي للمسلم أن يحرص على الاستعادة بالله تعالى منها صباح مساء، ليكون في حرز من هذه المصائب وتحت رعاية الله وحفظه أن يقع فيه شيء من هذه المكروهات والمصائب التي تصيب بعض عباد الله. لنكتفي بهذا ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، ونعوذ بالله من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يصلي المسافر المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويسافر، أم الأفضل أن يبقى حتى يصلي العشاء في وقتها جماعة ثم يسافر؟ هذا إذا كان الإنسان ليس مقيما في هذا البلد، وإنما جاء لمدة يومين أو ثلاثة أو أقل من أربعة، هذا يطلق عليه حكم المسافر، وحينئذ له الترخص لرخص السفر. ومنها أنه إذا أراد أن يغادر يجمع جمع تقديم كحال هذا السائل، يصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم ويغادر. أما إذا كان الإنسان له في مكة أكثر من أربعة أيام فإن هذا لا يعتبر مسافرا، وإنما يعتبر مقيما، وحينئذ ليس له جمع العشاء مع المغرب، ولكن يؤخر العشاء إذا أراد أن يصليها إلى وقتها. هناك إنسان موظف بإحدى الإدارات وهو حسن التعامل وخلقه حسن، والمراجعون أحبوه وصاروا يعطونه هدايا رمزية بعد الانتهاء من معاملاتهم، فهل يجوز له أخذها؟ نسأله، نقول له أنه جلس في بيته، هل يأتون إليه في بيته ويعطونه هذه الهدايا؟ أما أنهم لم يعطوه إياها إلا لأنه أنجز معاملاتهم، إن كانوا سيعطوا هذه الهدايا ولو لم يكن لهم معاملة عنده فهداياهم صحيحة محبة لله. أما إذا كانت هذه الهدايا لأنه أنجز معاملاتهم فهذه ضرب من الرشوة وحينئذ لا تجوز. ولما جاء أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان عاملا على الزكاة قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أموال الزكاة وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلس أحدهم في بيته فلينظر هل يهدى إليه شيء. يقول إذا سلم شخص على جماعة فهل يجب عليهم رد السلام أو يجزي رد واحد منهم؟ نقول بل يكفي رد واحد منهم كما أنه لو دخل جماعة